هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. نصحته أي حفظته. وصدق رسول الله. مثل. خذ الأصيلة ولو كانت على الحصيرة. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب في الحث على اختيار الزوجة ذات الأصل الطيب والتربية الحسنة حتى وإن كانت فقيرة. وفي بعض البلاد العربية يقولون: خذ الأصيلة ونام على الحصيرة. علم. كائنات مضيئة. من الكائنات المضيئة نوع من المخلوقات البحرية تنتشر من أجسامها أضواء جميلة ترى متحركة تحت سطح الماء وتعرف باسم ديدان النار. هذه الديدان لا تضيء إلا في ساعة معينة من ليلة معينة، وهي الليلة 17 من الشهر العربي، وبعد غروب الشمس ب55 دقيقة، حيث موعد الإخصاب. في هذا الموعد تبدأ الإناث في إطلاق ومضات الضوء حول نفسها وهي تدور في دوائر صغيرة، فتأتي الذكور مسرعة وهي تطلق ومضات متقطعة من الضوء. تحيط ذكور هذه الديدان بإناثها وهي ترقص، حتى إذا جاء وقت التزاوج تتوهج الأنثى بشدة، ثم يتوهج الذكور أيضا. بعد أن يفرغ كل من الذكر والأنثى ما في جوفه من خلايا في الماء لتعطي ذرية جديدة، تختفي الأضواء وتبدأ هذه الديدان في الضمور ثم التلاشي. تعيش ديدان النار بالقرب من سواحل برمودا. علم. محمد عبد الحليم عبد الله. محمد عبد الحليم عبد الله رائد من أبرز الرواد المؤسسين لفن الرواية في الأدب المصري والعربي، يلقب بشاعر الرواية العربية. ولد بقرية بولين محافظة البحيرة في عام 1913، وبعد تخرجه في مدرسة المعلمين العليا عام 1937 عمل محررا بمجلة مجمع اللغة العربية حتى أصبح رئيسا لتحريرها. نشرت أول قصة له في عام 1933 وهو ما يزال طالبا، وبعدها تتابع عطاؤه الإبداعي في العديد من القصص والروايات، إضافة إلى دراساته الأدبية ومقالاته في الصحف والمجلات. من أشهر أعماله: لقيطة، بعد الغروب، شمس الخريف، الجنة العذراء، شجرة اللبلاب، الباحث عن الحقيقة، وللزمن بقية. تحولت معظم رواياته إلى أفلام سينمائية وترجمت إلى لغات أجنبية، كما حصل على العديد من الجوائز الأدبية ومنحه الرئيس السادات وسام الجمهورية. انتقل الأديب الرومانسي الرائد محمد عبد الحليم عبد الله إلى رحمة ربه في 30 من يونيو 1970، عن حوالي 57 عاما. طرفة. عايز أسألك سؤال يا ماما. اسألي يا حبيبتي.